المستمعة أيضا تقول بأنه حدث لها في أحد أيام شهر رمضان المبارك الماضي بداية نزول الحيض في الساعة 7:45، والمغرب يؤذن عندنا الساعة 7، أي قبل المغرب بربع ساعة، فأتممت صيامي ولم تفطر، فهل يجب عليها القضاء أم الصوم صحيح؟ أفيدونا بهذا. يجب عليها القضاء، لأن الحيض إذا حدث للصائمة ولو قبل غروب الشمس يسير فإن صومها يفسد، وإذا كان ذلك في رمضان فإنه يلزمها قضاء هذا اليوم. لكن لو خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بيسير ولو قبل أن تصلي المرأة المغرب فإن صومها صحيح. وقد اشتهر عند بعض النساء أن المرأة إذا رأت الحيض بعد غروب الشمس وقبل أن تصلي المغرب فإن صومها يكون فاسدا، وهذا لا، وهذا خطأ، بل متى غربت الشمس والمرأة لم ترى الحيض فإن صومها صحيح ولو حاضت قبل أن تصلي المغرب. تقول فضيلة الشيخ: إذا طهرت من الحيض في اليوم 13 من أي شهر، فهل يجوز لي أن أصوم يوم 14 و15 وهي الأيام البيض؟ وأيضا إذا طهرت في يوم 14 هل يجوز لي صيام يوم 15 فقط من هذه الأيام، أم الواجب في صيام هذه الأيام أن تكون متتالية؟ صيام الأيام البيض وهي 13 و14 و15 سنة وليس بواجب، فلو تركها الإنسان ولم يصمها فلا حرج، ولو صام يوما وترك يومين فلا حرج، ولو صام يومين وترك يوما فلا حرج، ولو صام ثلاثة متفرقة أو متوالية أو متتابعة فلا حرج، ولو صام في أول الشهر أو وسطها وآخرة فلا حرج. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي من أول الشهر صامها أم من وسطه أم من آخره. ولكن لا شك أن الأفضل أن يكون صيام هذه الأيام الثلاثة في اليوم 13 واليوم 14 واليوم 15، ولكن ليس هذا على سبيل الوجوب ولا على سبيل أنه لو لم يصم في هذه الأيام الثلاثة لم يحصل الأجر، بل من صام ثلاثة أيام من كل شهر فهو كصوم الدهر كله سواء كانت من أول الشهر أو وسطها أو آخره. والخلاصة أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة، وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعادل صوم الدهر كله، وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر جائز في أول الشهر أو وسطها أو آخره، وأن الأفضل أن تكون هذه. تقول فضيلة الشيخ: إذا طهرت من الحيض في اليوم 13، أعلم أن الاعتكاف لا يجوز إلا في مسجد جامع، إلا أن كثيفة البصر ولا يوجد مسجد قريب من بيتنا، كما أن المساجد البعيدة لا يوجد فيها مكان مخصص للنساء، فهل يجوز لي أن أعتكف في البيت علما أنني في البيت لا يشغلني شيء عن العبادة؟ الانقطاع للعبادة في بيتك إذا لم يشغلك عما هو أهم وأنفع من العبادات لا بأس به، ولكنه ليس اعتكافا شرعيا، لأن الاعتكاف الشرعي لا بد أن يكون في المساجد، كقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. فالعكوف لا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، وأنت في بيتك ليس عندك مسجد تقام فيه الجماعة، لكن يكفيك أن تتفرغي للعبادة من الذكر والقرآن والصلاة وغير ذلك مما يقرب إلى الله. إذن المرأة في قد يضيق عليها في هذه المسألة، لأنه ليس بميسور المرأة أن تبقى في المسجد، وقد تبقى في المسجد بدون محرم أيضا. ليس فيه تضييق، لأن هذا ليس ملزمة به، يعني ليست مطالبة بالاعتكاف. الاعتكاف ليس لازما، حتى نقول إنه من باب تكليف ما لا يطاق. نعم، الحمد لله العبادات كثيرة سواء. لكن ألا تعتكف في مسجدها في المنزل؟ نعم، لا تصح أن تعتكف في مسجدها في منزلها. أيضا تقول: لكن قلت لك لا بأس أن تنقطع من العبادة. نعم، بمعنى أنها تبقى في مسجد بيتها وتذكر الله وتقرأ وتسبح، بشرط أيضا أن لا يسألها عن ما هو أهم من العبادات الأخرى، لأن بعض الناس